وموطن الشاهد من هذا الحديث هو ذكر السحر فيه، ذكر السحر فيه. وأما أثر جندب أو حديث جندب حد الساحر ضربة بالسيف، قال رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. هذا الأثر أخرجه الإمام الترمذي فقال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن وهو البصري عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف. وأخرجه الدارقطني في السنن والحاكم في المستدرك من طريق أبي معاوية أيضا عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب عن جندب الخير. أقول وبهذا يتبين أن جندب المذكور عند الترمذي هو جندب الخير وليس جندب بن عبد الله البجلي، وهذا بخلاف صنيع الإمام الطبراني في المعجم الكبير، فإنه ذكر الحديث فيما رواه الحسن البصري عن جندب بن عبد الله، وهكذا عن جندب بن عبد الله، وكذا وبالذي قلنا على حسب ما رأى في مصدر في هذه المصادر عند الدارقطني والحاكم وغيرهما أنه جندب الخير، كذلك عند البخاري في التاريخ حيث أنه جزم بأنه جندب الأزدي، جندب الأزدي، ووافقه الحافظ ابن حجر رحمه الله حيث قال في الإصابة جندب بن كعب بن عبد الله بن جزء بن عامر بن مالك بن دهمان الأزدي أبو عبد الله، وربما نسب إلى جده وهو جندب الخير وهو قاتل الساحر إلى آخره. فهكذا جزم الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن الذي قتل الساحر يعني من فعله هو جندب الخير. أما هذا الحديث ففيه ثلاث علل، الحديث المرفوع فيه ثلاث علل: الأولى الحسن البصري مدلس وقد عن الثانية إسماعيل بن مسلم هو المكي ضعيف الحديث وبعضهم تركه، الثالثة إعلال الحديث بالوقف كما ذكر الترمذي فقال هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع هو ثقة ويروي عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوف. هكذا قال الإمام الترمذي رحمه الله. وما أشار إليه الترمذي بأنه صح موقوفا أي من فعله لا من قوله، من فعل جندب لا من قوله، وذلك فيما أخرجه البخاري في التاريخ الكبير فقال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي عثمان وهو النهدي قال كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه فعجبنا فأعاد رأسه فجاء جندب الأزدي فقتله، وإسناده حسن من أجل إسحاق بن شاهين الواسطي فإنه صدوق. وأخرجه الدارقطني عن جندب البجلي والأول أرجح كما قال الإمام البخاري رحمه الله، لأن الإمام البخاري أيضا ذكر طريقة الترمذي عقب تلك الرواية وعقب برواية أخرى تفيد بأنه جندب الأزدي فرجحها رحمه الله، وهو كما سبق أن الراجح أنه جندب الأزدي وهو جندب الخير على ما مر في كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فقد ثبت الآن عن جندب الخير أنه قتل، وهناك عند البيهقي وغيره أن يعني قصة فيها طول من طريق ابن نهيعة ويروي عن عبد الله بن وهب، ومن رجح هذه الطريقة الشيخ الألباني يقوي القصة، وأن هذا أن هذا الساحر كان يعني يدخل في جوف بقرة ويخرج منها، فجاء جندب من الغد ومعه سيفه فقتله، فقال فليحيي نفسه، أو كان يقتل رجل ويقتل رجل ويمر بينه بين شقيه ثم يمر مرة أخرى بين شقيه فيقوم الرجل قائما، فجاء جند فقتله ثم سجن، وذلك في زمن الوليد بن عقبة سجن، فكان السجان وهو غير مسلم يرى من عبادته ما حذاه أن يقول له أخرج. الشاهد هذه القصة فيها بعبد الله بن لهية هي مطولة عند البيهقي وعند غيره. أما قصة القتل فثابت كما سمعتم، فقد قتل جندب بن كعب وهو جندب الخير هذا الساحر. قال المصنف رحمه الله أيضا في أثر عمر قال وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا 3 سواحر. أما هذا الأثر أثر عمر الذي نسبه الشيخ هنا رحمه الله لصحيح البخاري فإنه لم يخرجه بهذا اللفظ قال المصنف قال الإمام البخاري رحمه الله أو أن الذي في البخاري أصل الحديث دون قتل السواحر والأمر بقتلهم. قال الإمام البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس فحدثهما بجالة 70 عام حج مصعب بن الزبير بأهل بصرة قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته 1 سنة أن تفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس لأنهم كانوا يناكحون المحارم ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس هكذا أخرجه الإمام البخاري ولم يذكر السواحر فنسبة هذا اللفظ البخاري وهم إنما الإمام البخاري أخرج أصل القصة وجزء منها ولم يذكر السواحر ولذلك أخرج أما ما ذكره المصنف رحمه الله فقد أخرجه أبو داود في السنن رقم 43 و3000 وأحمد كذلك في المسند وسعيد بن منصور والشافعي في المسند وابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحاح وفيه اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة فقتلنا في يوم 3 سواحر هذا ثابت عن عمر أنه أمر بقتل السواحر فقتلوا 3 سواحر رضي الله عنهم. وقال المصنف رحمه الله وصح عن حصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. أما أثر حصة رضي الله عنها فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف المجلد 552 و400 فقال حدثنا عبدة وابن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن جارية لحصة سحرتها ووجدوا سحرها فاعترفت به فأمرت عبد الرحمن بن زيد فقتلها فبلغ ذلك عثمان فأنكره واشتد عليه فأتاه ابن عمر فأخبره أنها سحرتها واعترفت به ووجدوا سحرها فكأن عثمان إنما أنكر ذلك لأنها قتلت بغير إذنه. وهذا الأثر إسناده صحيح وأخرجه مالك في الموطأ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت وهذا منقطع فيه بلاغ. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف فقال عن عبد الله أو عبيد الله هكذا بالشك عن ابن عمر عن نافع عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به نحوه. قلت هذا الشك لا يضر لأن عبد بن سليمان جزم بأنه عبيد الله وليس عبد الله الضعيف. وهذه الآثار تدل على أن الساحر يقتل مطلقا وعلى الراجح أنه يقتل ردة وليس حدا لأن الأثر المرفوع ضعيف حدا وعلى الراجح أنه يقتل ردة وعلى كل حال والذين فصلوا كالإمام الشافعي يقولون يقتل حد إن لم يبلغ سحره الكفر يقتل حدا وفعلى كل فهو يقتل على كل حال سواء كان حدا أو ردة والراجح كما سبق أن السحر لا يكون ساحرا إلا إذا كفر وأشرك فيقتل ردة. وهل يستتاب قبل أن يقتل أو لا؟ الذي رجحه شيخ الإسلام هنا في المسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه لا يستتاب وهذا هو المشهور عن أحمد وبه قال مالك لأن علم الساحر لا يزول بالتوبة وعن أحمد رواية أخرى أنه يستتاب فإن تاب قبلت توبته وبه قال الشافعي: لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، ولذلك صح إيمان سحرة فرعون، وهو الراجح والله أعلم. وهذا هو الراجح، إن تاب وصلحت وحسنت توبته فإنه تقبل منه التوبة والله أعلم، تقبل منه التوبة والله أعلم. طيب، قال المصنف رحمه الله: نقرأ المسائل من كتاب الشيخ العثيمين على ما هو العادة، وننتهي إن شاء الله من هذا الباب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية البقرة، وهي قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي نصيب، ومن لا خلاق له في الآخرة فإنه كافر، إذ كل من له نصيب في الآخرة فإن مآله إلى الجنة. الثانية: تفسير آية النساء، وهي قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، وفسر عمر الجبت بالسحر والطاغوت بالشيطان، وفسر بأن الجبت كل ما لا خير فيه من السحر وغيره، وأما الطاغوت هو كل ما تجاوز به الإنسان حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الرابعة: الثالثة: تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. قال الشيخ: وهذا بناء على تفسير عمر رضي الله عنه. الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. قال: تؤخذ من قول جابر: الطواغيت كهان، وكذلك قول عمر: الطاغوت الشيطان، فإن الطاغوت إذا أطلق فالمراد به شيطان الجن والكهان شياطين الإنس، ويصح أن يطلق أيضا على الشياطين أن فيهم كهان. قال: الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي، وقد سبق بيانها، والمقصود منها الشاهد منها السحر، ولم يعني نتكلم على شرح الحديث، وإنما اقتصر على الشاهد من ذكره هنا. السادسة: أن الساحر يكفر، تؤخذ من قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فتكفر، ومن غير هذا أيضا، فالساحر كافر. السابعة: أنه يقتل ولا يستتاب، يؤخذ من قوله: حد الساحر ضربة بالسيف، وأيضا من أفعال الصحابة، من أفعال الصحابة. والحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه، هذا في الحد، خلاص إذا بلغ الإمام فإنه لا يستتاب، بل يقتل بكل حال. أما الكفر فإنه يستتاب صاحبه، وهذا هو الفرق بين الحد وبين عقوبة الكفر، وهذا فرق ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله هنا، يعني ليفرق بين ما إذا قيل إنسان ردة فهذا يعني ارتد، إنسان يرتد فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة. أما الحد يعني حد الزنا إذا بلغ الإمام قبل أن يتوب فإن هذا ما لا بد من إقامته، لا بد من إقامة حدود الله إذا وصل إلى الإمام. أما إذا تاب قبل أن يقدر عليه الإمام فهذا لا يجب إقامة الحد عليه، لقول الله عز وجل: فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فإن في هذا دليل على أن من تاب قبل أن يظفر به الإمام أو يقدر عليه الإمام فإن ذلك يعني لا يجب عليه إقامة الحد عليه. قالوا: بهذا نعرف خطأ من أدخل حكم المرتد في الحدود، يعني في كتب الفقه، وذكروا من الحدود قتل الردة، فقتل المرتد ليس من الحدود لأنه يستتاب، فإذا تاب ارتفع عنه القتل، وأما الحدود فلا ترتفع بالتوبة إلا أن يتوب قبل القدرة عليه. ثم إن الحدود كفارة لصاحبها وليس بكافر، والقتل بالردة ليس كفارة، وصاحبها كافر لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. قال الثامنة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر، فكيف فيما بعده؟ الله أكبر. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: تؤخذ من قوله: كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فهذا إذا كان في زمن الخليفة الثاني في القرون المفضلة بل أفضلها، فكيف بعده من العصور؟ التي بعدت عن وقت النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه، فهو أكثر انتشارا بين المسلمين. وكلما بعد الناس عن زمن الرسالة استولت عليهم الضلالة والجهالة، فالضلالة ارتكاب الخطأ عن جهل، والجهالة ارتكاب الخطأ عن عمد. ولهذا نقول من عمل سوءا بجهالة فهو آثم، ومن عمل سوءا بجهل فليس بآثم. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. الآية والمراد بالجهالة هنا ليس ضد العلم بل ضد الرشد وهي السفة. وبهذا نكون إن شاء الله قد انتهينا من هذا الباب، وسندخل إن شاء الله في باب بيان شيء من أنواع السحر. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.